لا إفراط ولا تفريط، لا تتساهل وتفطر عند أتفه الأسباب، ولا تشق على نفسك في شيء لا تحتمله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ملة أبيكم إبراهيم. ثم إن الإسلام له حدود في كلمة ديننا يسر، أنه لا ينبغي لنا أن نترك شيئا من الأحكام الشرعية الثابتة تحت كلمة يسر، شيء واجب وليس فيه رخصة تتركه من تلقاء نفسك وتقول ديننا يسر، هذا لا. لو أنك أردت أن تصلي صلاة وأنت في البر ولم تجد ماء وغلب على ظنك بأنك لن تصل إلى الماء قبل خروج الوقت، وليس عندك ماء إلا ماء يكفيك للشرب، تخاف على نفسك، تيمم وصل دين اليسر. فهؤلاء النفر أرادوا خيرا، أرادوا خيرا في ما فعلوه، لكنهم ما عرفوا طريق الخير المطلوب والمأمور به شرعا والمستحب في الإسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد يترك بعض العمل وهو يريد أن يعمل به مخافة أن يفرض على الأمة فيكون مشقة عليها. لما أن أناس صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل في أول ليلة، صلى معه رجال فأصبحوا يتحدثون بأنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام النافلة في الليل. الليلة الثانية كثر الناس أكثر من البارحة، ثم تحدث الناس أصبحوا وانتشر الخبر فجاءوا ناس أكثر. في الليلة الرابعة اختفى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ولم يخرج لهم، وغص المسجد بالمصلين لكثرتهم، كل منهم يريد أن يقتدي ويتم بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يخرج إليهم، تنحنحوا وربما ضربوا الباب بالحجر ظنا منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نائم ونحو ذلك، ولكنه جلس وصلى في بيته وتركهم. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام وصلى بهم الصبح بين لهم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يخفى عليه اجتماعهم وحرصهم ومجيئهم، وإنما الذي منعه من أن يخرج ويصلي بهم مخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل ثم لا يستطيعون. فهؤلاء النفر لما أنهم أرادوا أن يتشددوا بالعبادة ليبلغوا الغاية من تكليف النفس ظنا منهم أن ذلك هو الأفضل، فأحدهم وجد في نفسه قوة على الصيام الأبدي فقال أما أنا فسأصوم ولا أفطر، يعني كل يوم يصوم ولا يفطر إلا في الليل. وأما الثاني قال أما إني سأصلي ولا أنام، ما أنام على فراش. لا أنام على فراش، يريد أن ينقطع للعبادة طول الليل، وهذا أيضا مما يشق على النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حبلا ممدودا في المسجد بين السواري قال لمن هذا؟ قال هذا لزينب تصلي فإذا تعبت تمسكت به. قال حلوه، يعني فك الحبل. فلما اطلع عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء النفر جاءوا يبحثون عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام في السر، يعني العبادة التي لا يطلعون عليها، فأخبرتهم. قال عليه الصلاة والسلام أما إني لأصلي وأنام، لأن بعضهم قال أنا سأصلي ونعم ولا أنام في الليل، أما إني لأصلي ولا أنام. وقال الآخر أما إني سأصوم فلا أفطر، أما أنا فسأصوم ولا أفطر، يعني سيصوم طول الدهر حتى يلقى ربه. وقال الآخر أما أنا فلن أتزوج النساء، يعني من أجل أن لا يشتغل معهن في شهوة الإنسان. هؤلاء ما فعلوا ذلك وتعاقدوا عليه إلا اجتهاد منه في طاعة الله. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم وعرف قصدهم بأن قصدهم الانقطاع للعبادة، لأنهم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وينام ويتزوج ويصوم ويفطر لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه ومضمون له على الدرجات، فأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد أن نجتهد أكثر اعتقادا منهم أن ذلك أفضل. ولكن ليس الأمر بالأكثر في العمل، فربما عمل قليل خير من عمل كثير. إذا كان الإنسان يعمل عملا صالحا على الوجه الصحيح فنعم، أما إذا كان يريد أن يعمل ولكنه لم يتقن العمل فمعناه أنه ما عمل عملا قليلا صالحا واقتصر عليه واعترف بالتقصير، ولا أتقن العمل الذي زعم أنه سيفعله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرح شعور أحد ولا يتكلم عليهم خاصة فيسمهم أو يتهددهم، لكنه صلى الله عليه وسلم خطب وقال كما هي سنته عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعني للتي قالوها. أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من تشدد ووضع على نفسه الأغلال والشدائد التي كانت على الأمم السابقة، والله عز وجل قد رفعها عن هذه الأمة، فقد تكلف ما لم يكلفه الله. وكذلك لما علم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أراد أن ينقطع للعبادة، ينقطع العبادة من حيث الصوم والصلاة، فلما علم أن عبد الله بن عمر قال ذلك بأنه سيصلي ولا ينام وأنه سيصوم الدهر كله، ناداه وقال: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. فعرض عليه عليه الصلاة والسلام بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، وقال له: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك، لأن الله قد أعطاه قوة ونشاط وشباب، ولكن هناك أناس إذا رأوا هذا الإنسان متحمس في أثرة العبادة قام ليجرب. إذن فالدين ولله الحمد وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أعطى الله هذه الأمة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي الأمم السابقة. يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي أحد من أنبياء قبلي. الأولى أن الله عز وجل قد أرسله إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة. والثانية أن الله أعطاه الشفاعة، الشفاعة العظمى للخلق أجمعين يوم القيامة، وذلك أن الناس إذا بعث الله الأولين والآخرين اشتد بهم الموقف من شدة الضنك والحر، فإن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق على قدر ميل، فيشتد بهم الحر مع الزحام الشديد مع طول اليوم كما ذكر الله عز وجل. فإذا اشتد بهم الحر طلبوا، اتفقوا بأن يذهبوا يطلبوا من الأنبياء أحدا يشفع لهم من ربهم من أجل يخلصهم من هذا الموقف الشديد، فما وجدوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، هؤلاء أولي العزم من الرسل كلهم يتبرؤون ولا يقدمون على هذه الشفاعة. فلذلك خصت إذن وخص النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخصوصية، بأن كان له الشفاعة، لأنه يأتون إليه بعد أن يعتذر جميع الرسل من آدم إلى عيسى عليه السلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لها أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش ويقدس الله ويعظمه بما هو أهله، حتى يقال له: ارفع رأسك فستعطى وتشفع. فيرفع رأسه ويسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء بين العباد. فهذا دليل على فضل هذه الأمة وفضل نبيها عليه الصلاة والسلام. كذلك يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. حل الوقت، ما عندك ماء مستحيل تصل إلى الماء قبل خروج وقت، تيمم بالتراب وصل، اضرب التراب مرة وامسح بها وجهك، والثانية امسح بيديك، أو ضربة واحدة امسح بالأصابع وجهك وبالراحتين الكفين. هذا دليل على أن الدين يسر ولله الحمد، وأن هذه الأمة مخصوصة بالتيسير، ويصلي في أي مكان لا يرى فيه نجاسة ولا يعلم به نجاسة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما الأمم السابقة لا، لا يصلون إلا في محاريبه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض على عبد الله بن العاص بأن يصوم يوما ويفطر يومين، وكل ما عرض عليه شيء قال إني أطيق أكثر من ذلك، حتى عرض عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، صيام داود عليه السلام، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام. إذن المقصود أن التشدد في الدين ليس فيه تقوى، التقوى هو أنك تتجنب المعاصي وتعمل بالطاعات وتجسهد، لكن لا تشق على نفسك. سددوا وقاربوا. وخير الأمور أوسطها، لا تتساهل ولا تهمل، ولكن لا تشق على نفسك. كذلك عليه الصلاة والسلام حذر من البدع والخرافات المخالفة الإسلام، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، ولو زعم أن هذه عبادة فلا تقبل البدع. فما ثبت من السنن والأعمال الصالحة والأمر بها والحث عليها في الكتاب والسنة يكفي تطبيقا إذا عملنا به أبدا. الخير كل الخير بالسير على منهاج عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه، فلا نجاح ولا فلاح إلا بمتابعته عليه الصلاة والسلام والسير على هديه. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. بدأ الإسلام غريب، نعم، أول ما بدأ يسلمون واحدا تلو الآخر سر، يخاف على نفسه من المشركين فهو غريب، لأنهم إذا علموا بأن فلان أسلم آذوه ضربوه بلغوا منه الجهد كما فعل ببلال وغيره عليه رضي الله عنه. وفي آخر الزمان كذلك قد يضعف الناس ويقوى أهل الشر، امتحانا واختبارا لمن يتحمل ويصبر، فهذه غربة الإسلام إذا كان ينكر على بعض من يعمل بالسنة ويشجع من يعمل بالبدعة ونحو ذلك، أو يحارب من يعمل بالسنة كما نسمع في بعض البلدان الآن أنهم إذا رأوا الإنسان يداوم على المسجد عاقبوه وعاتبوه وهددوه، فهذا غربة الإسلام. فعلى المسلم أن يحرص على إظهار شعائر دينه وأن يعمل بها بقدر ما يستطيع دون أن يؤذي أحد، لأن الإنسان مأمور بأن يتق الله بقدر ما يستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، فلا يجوز التساهل وترك الأوامر وارتكاب النواهي، والإنسان عنده قدرة ولله الحمد في ترك ما حرم الله وفعل ما أوجب الله، بل المنافسة في الأعمال الصالحة مشروعة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأنت أيها المؤمن اجتهد بقدر ما تستطيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أنه علم أن عبد الله بن عمر ما يقوم الليل أثنى عليه عليه الصلاة والسلام وقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني أنه رجل طيب صالح لكن ينقصه قيام الليل. حثه إذن على قيام الليل لكن أيضا بقدر المستطاع. إذن سددوا وقاربوا. ولما أن حنظلة سأله أبو بكر قال: كيف حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: كيف؟ قال: نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا بالجنة والنار كأننا نراها عيانا، يعني فترق قلوبنا وتدمع عيوننا وخلاص، يعني نستسلم أننا كأننا من أهل الآخرة. فإذا فارقناه نسينا بعض ما قال لنا من المواعظ يعني. ونلاعب النساء ونلاعب الأطفال وننسى بعض ما قالنا عليه الصلاة والسلام، فخشي رضي الله عنه يكون هذا من النفاق. معنى هذا شيء مجبولة عليه النفس البشرية. فانطلق به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لقلنا لصفحتكم الملائكة على عيانا. لكن من الذي يستطيع؟ ما في إلا الملائكة، الملائكة هم الذين أعطاهم القدرة والقوة، لأن ما عندهم إلا العبادة، سبحون الليل والنهار لا يفترون. أما بني آدم حتى الرسل ينامون. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، أي إن لهؤلاء الغرباء الفرح والخير وقرة العين، أو نعم ما لهم، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقيل: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، تخرج منها حلل أهل الجنة. وقيل: الجنة تسمى طوبى، فتكون هذه للغرباء في آخر الزمان، فلهم الجنة عوضا عما فاتهم في الدنيا من الراحة والتلذذ بالعيش، فيعوضهم الله نعيما لا ينفد. فهذا حديث عظيم يدل على هذه الأمور العظيمة، وفيه الحث على التمسك بالإسلام مهما وصل المسلم من الأذى والمضايقات. فمن أراد الأجر ليكون من أهل طوبى فليصبر على ما هو عليه من الدين الصحيح ومن الحق. طوبى للغرباء يعني للذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس، ويجتهدون في العبادة ولا يبالون في التقصير من قبل بعض الناس. إذا رآهم مقصرين في طاعة الله جد واجتهد ولم يبالي في الناس. فالواجب على المسلم إذن أن يتوسط، لا يهمل ولا يشدد على نفسه تشديدا لا يطاق، ولا يترك شيئا من العمل الصالح وهو يستطيع عمله. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. هذا الحديث يدل على أن المسلم يجب أن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، وأن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما يستطيع، ولا يتشدد ما لا يستطيع. فعملك على قدر إيمانك، وثوابك الرب عز وجل يعطي من الثواب ما الله به عليم، ولكن عليك أن تحارب فحارب الكفار، يعني عادات الكفرة، ولا تقلدهم، والمبتدعين وأهل البدع، ولا تركن إليهم، وتطبق السنة بقدر ما تستطيع مع عدم المشقة على نفسك مشقة بالغة ظن منك أن ذلك هو التقوى. خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ففي الحديث النهي عن التفرق والاختلاف، ولكن الاختلاف من طبيعة البشر، ولكن الله جل وعلا جعل لهم مخرجا من هذا الاختلاف، وهو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمخرج من الخلاف أو الاختلاف هو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، يعني جماعة المسلمين، الزموهم لا تتشددوا، لا يكون تتفرقوا، كل واحد منكم عنده رأي وعنده حزب وعنده ناس يرى أنهم على الحق وأن الآخرين على الباطل. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فالرب عز وجل يكرم عباده ويرحمهم ويعطيهم ويجازيهم من فضله، ولكن كون الإنسان إذا سمع بدعة أو منهجا خرج ربما سوته نفسه أن يذهب إليه ويطلع عليه فيعمل به. اعمل بما كتاب والسنة وكفى، فإن الخير كل الخير بمتابعته عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. إذا لا ينجو إلا من تمسك بالسنة، حافظ على سنته عليه الصلاة والسلام واتبع أثره وهديه وسر عليه، تنجو وترافق في الجنة برحمة الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يعني على الإنسان أن يتبع السنن ويتجنب البدع، وأن يكون منهاجه ومسيرته على هديه عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه، لا تشدد ولا يأتي بشيء من عنده، وإذا وجد إنسان أو حزبا أو جماعة ينهجون منهجا مخالفا للكتاب والسنة فعليه نصحهم وتوجيههم ثم تركهم والإعراض عنهم والالتزام بالكتاب والسنة، فإن النجاح والنجاة كل النجاة بذلك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالخير كل الخير

جماعة تصلي التراويح وجماعة تصلي صلاة العشاء، فأي الجماعتين التحق بها؟ التحق بالذين يصلون الصلاة الفريضة جماعة، ولا تصلي مع الذي يصلي التراويح وأنت تنفصل إذا صلوا ركعتين. هؤلاء يصلون الصلاة كاملة جماعة، انضم إليهم، هذا ما يحتاج سؤال. لا شك أن يصلي الفريضة من أولها أدخل معه أفضل من أن يصلي ركعتين معهم بالتراويح ثم أقوم أقضي ركعتين قضاء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف وبعد الانتهاء من القراءة قول صدق الله العظيم؟ أما تقبيل المصحف فإنه ورد عن بعض العلماء أنه يقبله ويقول: كلام ربي كلام ربي، يعني أني أحبه، فتقبيلي له من باب التقدير والتعظيم والإجلال. وأما الخصلتان إيش؟ قوله صدق الله العظيم، هذا ليس من السنة أن كل ما خلص فرغ من القراءة يقول صدق الله العظيم أبدا، وليس لها أصل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن والحسين رضي الله عنهم يمشون وهم صغار تعثروا بثيابهم قادمون إليه وهو على المنبر، أشفق عليهم لمحبته لهم ورحمته بالصغار عموما، أشفق عليهم فنزل وأخذهم وجعل واحد عن يمينه والثاني عن يساره، يعني يخطب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما قالها لما أكمل قراءة، قالها استشهادا بأن الإنسان قد ينصرف ذهنه إلى أولاده وإلى الصغار ولو كان في عمل مهم كالخطبة أو التلاوة. فهو قال صدق الله العظيم في أثناء خطبته، ليس كما يفعل أهل زماننا الآن، بل بعض الناس لكثرة ملازمته لها إذا فرغ وهو يصلي قال صدق الله العظيم، أدخل في الصلاة ما ليس منها. فلا ينبغي الإنسان أن يلازمها أو يتخذها سنة أبدا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهل إذا صلى بنا أكثر من إمام يكون الأجر لكل إمام أم للأئمة كلهم؟ بل لا تتم السنة ويتم الأجر إلا إذا انتهى الإمام الأخير، لأنهم بمثابة إمام واحد، فهم يتعاونون في هذه المهمة، فيتم الأجر في نهاية الإمام الأخير. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان هناك ساعة يد أو شيء على شكل قدم الخيل، فهل يعتبر ذلك من الشعوذة أو السحر؟ إذا كان إيش؟ ساعة يد أو شيء على شكل قدم الخيل، هل يعتبر هذا من الشعوذة والسحر؟ هذا إذا كان يعني موضوع على هذه الطريقة من باب يعني اتخاذ هذه الأشياء كوسيلة إلى تعظيم هذه الأشياء أو اتخاذها مشغلة أو مفاخرة أو مباهلة، فلا ينبغي الإنسان أنه يتخذ أشياء من باب العبث وشيئا لا ليس له يعني موجب ولا مبرر. فأحسن ما يكون الإنسان يتخذ الشيء الذي يستفيد منه وليس فيه لا لبس ولا شبهة ولا يلفت أنظار الناس إليه فينتقدوه ويلوموه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.